ان الكعبه اخرها لحد هنا، خلاص اخرها لحد ايه هنا كده، ودول السبعه اصغر بتوع الايه الحج كده. هم عملوا جدار في ايه؟ في اخر الصلاه. طب هو بيطوف لو طلع بقى ماشي فوق ايه؟ طبعا ده نادر جدا، لكن على افتراض وقوعه الراجح ان جدار الحجر ليس من الحجر. جدار الحجر ليس من الحجر، فلو صعد فوق جدار الحجر فطافه صحيح، طافه صحيح، لان جدار الحجر ليس من الكعبه، ليس من الكعبه. طيب وكذا ان سلك الحجر او طاف على جداره او شاذوران الكعبه. الشاذوران بتاع الكعبه اللي هو ايه؟ جدار في جدارين مبنيين خلاف جدار الكعبه. انت الان بتبني جدار كده خلاص وارتفعت بيه، فانت خايف لما ترتفع بيه على ايام زمان بقى لك في هندسه والكلام من الجدار يروح منك شمال وايه، فتروح انت مدعمه بجدار من جوه وجدار من بره، لان الشاذوران ارتفاعه قد ايه؟ نص متر. الشاذوران والعتبه يعني ارتفاعه نص متر، فتلاقي الكعبه الاربع جدران بتوعها هم خلاص، في جدار من بره وجدار من جوه نص متر، اللي بره نص متر واللي جوه ايه؟ نص متر، وهنا جدار من بره نص متر واللي جوه ايه؟ وهكذا. ليه كانوا بيعملوا الجدران دي؟ دعامه للاساس، دعامه للاساس من اجل الا يسقط خلاص. فممكن والناس بيطوفوا، انتوا تخيلتوا المنظر ولا لا؟ يبقى دي جدار الكعبه اهو، وفي جدار دعامة اهو نص متر كده ماشي كده، وده جدار ايه؟ طب المدماك اللي المدماك اللي بره ده من الكعبة؟ مش من الكعبة، ده زيادة بره، وفي واحد زيه كمان ايه؟ جوه مش كده؟ زي ما يكون مثلا ما ايه بتعمل حاجة وتحط عليها ايه جدار مثلا، وتجيب له تراب من اليمادي وتراب من اليمادي من عند الأساء عشان تمسكه ما يزيدش. نفس المسألة، قريش كانت عاملة له جدار جوه وجدار بره. ممكن بقى في الزحام في الطواق واحد رفيع من كتر الزنقة هيموت، يعمل ايه؟ يروح طالع فوقه عشان هيتزنق ويتبهدل. طب لو طلع فوقه الشيخ سامي تمام رحمه الله تعالى يرجح من مجموع الفتاوى ان الشاذوران ليس من الكعبة وانما هو زائد عنها، بنات قريش دعامة. ايه من بعض الله يسعى عليك، طول عمود من بره وعمود من جوه عشان ما يزغطش كده، يمسك الجدار. نفس المسألة، كان قريش عاملة له جدار قصير من جوه وجدار قصير من بره، ولازقين جدارين في جدار الكعبة، يبقى جدار الكعبة في النص مش كده؟ بحيث ان الاساس يتماسك، ما كانش في بقى عندك ولا كلام من ده زمان. فلو الكلام ده كله صحيح، لكن ممكن لو اتزنق يطلع فوق. ما هي الحكومة السعودية والله ربنا يجزهم خير وجدوا ان مناسك الحج لن تطبق الا بالعصر، الا بالعصر. فتلاقوهم عرفة موقفين العساكر تحت، اللي ينزل من عرفة ياخدهم على دماغه الخشب يقوم يرجع. الناس لما عرفت ان اللي هينزل هينضرب على دماغه كله التزم وما بقاش ينزل بعد المغرب.